إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة والجمال، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. والأعضاء الأربعة هي التي بينها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. الوضوء حكمه أنه شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، وأيضا شرط لمس المصحف، يعني لا يحل مس المصحف إلا بوضوء، كما أن الصلاة أيضا لا تصح إلا بوضوء. وسيأتينا إن شاء الله ما هي الأشياء التي تشترط لها الطهارة أو تشرع لها الطهارة، وما هي الأشياء التي لا تشترط أو تشرع لها الطهارة. دليل شرطيته للصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا في الصحيحين. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي، لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة لا بد له من النية، لأن الإنسان قد يغسل أعضاءه الأربعة على وجه التنظف أو على وجه التبرد أو على وجه التعبد، فلا بد من النية التي تميز العبادة عن العادة. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يقول بسم الله. البسملة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، أنها واجبة للوضوء مع الذكر، وتسقط بالنسيان. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وابن ماجه، وكذلك أيضا الحاكم والبيهقي، وله شواهد، له شواهد كثيرة وله طرق كثيرة. فمن شواهده حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة، وحديث أبي سبرة وأم سبرة وغيرهم. واختلف أهل العلم رحمه الله في ثبوت هذا الحديث، هل هو ثابت أو ليس ثابتا. على رأيين لأهل العلم فيها في ثبوته، فبعض أهل العلم لم يثبت، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت في هذا الباب شيء. فبعض العلماء أثبت هذا الحديث، ومن أثبته ابن حجر قواه ابن حجر رحمه الله، وكذلك أيضا المنذري، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير، وقال ابن أبي شيبة ثبت، قال ابن أبي شيبة ثبت. فإن ثبت هذا الحديث، ثبت هذا الحديث، فإنه لا يدل على الوجوب كما ذكر الحنابلة رحمهم الله، وإنما يدل على المشروعية والاستحباب، لأن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، كعثمان وكعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إلى آخره. فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. فلو أن الإنسان نسي ولم يذكر التسمية حتى انتهى من وضوئه فإن وضوءه صحيح. الرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم أن التسمية مستحبة وليست واجبة، ودليل ذلك ما تقدم من الجمع بين حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لا صلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وبين ما تقدم إيراده أن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. وذهب بعض العلم إلى أن التسمية أصلا ليست مشروعة بناء على أن هذا الحديث ليس ثابتا. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. هذا سنة، سنة استحب الإنسان في بدء الوضوء أن يغسل يديه ثلاث مرات، ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه غسل كفيه ثلاث مرات. وهذا في الصحيحين، إلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء كما سبق لنا فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاث مرات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: ثم يتمضمض ويستنشق يجمع بينهما بطرفة واحدة أو ثلاث. يتمضمض ويستنشق، المضمضة إدخال الماء في الأنف في الفم، المضمضة هي إدخال الماء في الفم. وسيأتينا إن شاء الله أن المضمضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مضمضة واجبة، والقسم الثاني مضمضة مستحبة. كذلك أيضا الاستنشاق يأتينا أنه ينقسم إلى قسمين: استنشاق واجب واستنشاق مستحب. فالمضمضة هي إدخال الماء في الأنف في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف عن طريق النفس. وسيأتي إن شاء الله ما يجزئ من المضمضة والاستنشاق. يقول المؤلف رحمه الله: يجمع بينهما بغرفة واحدة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجبة، واجبة في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. فيجب إذا توضأ الإنسان أن يتمضمض وأن يستنشق، وإذا اغتسل أيضا غسلا عن حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. وكذلك أيضا إذا اغتسل غسلا مشروعا لا يتم ذلك إلا بالمضمضة والاستنشاق. فهم يرون أن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجبة في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. ومما يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، إذ إن الفم من الوجه والأنف من الوجه. ويدل لذلك أن الإنسان إذا كان صائما وأوصل الماء إلى فمه أو أنفه فإنه لا يفطر. ويدل لذلك أيضا على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، يدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قال: ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوه. وأيضا ورد في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. ومما يدل أيضا لما ذهب إليه الحنابلة على وجوب المضمضة والاستنشاق أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أنهم ما يقرب من 22 صحابية، لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقل بهما، فكون النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليهما هذا أيضا مما يشهد للوجوب. وعند الشافعي رحمه الله ومالك أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، يعني في الطهارة الكبرى في الطهارة الصغرى. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن المضمضة والاستنشاق واجب في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، لكن ما ذكرناه من أدلة يشهد لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجبة في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. قال المؤلف رحمه الله: يجمع بينهما بطرفة واحدة أو ثلاث. هذا بيان للأفضلية، هذا بيان الأفضلية، يعني السنة إذا أردت أن تتوضأ تجمع بين المضمضة والاستنشاق، لا تفصل بينهما. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. فحديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيح يدل على أن السنة أن تجمع بين المضمضة والاستنشاق، سواء كان ذلك في ثلاث غرفات أو في غرفة واحدة، مثلا تأخذ الغرفة تمضمض لبعضها وتستنشق بالبعض الباقي، ثم تأخذ الغرفة الثانية تمضمض لبعضها وتستنشق بالباقي، وهكذا الثالثة. قال لك المؤلف: بغرفة واحدة أو ثلاث، أو بغرفة واحدة تأخذ غرفة تمضمض بعضها وتستنشق، ثم تتمضمض وتستنشق، ثم تتمضمض وتستنشق. وهذا كله وارد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، فإن عبد الله بن زيد لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا في الصحيحين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا بغرفة واحدة. ولو أن الإنسان فصل تمضمض ثم أخذ ماء واستنشق هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، ولا يفصل، لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل يأخذ غرفة ويتمضمض بعضها ويستنشق بالباقي، وهكذا الثانية وهكذا الثالثة، أو يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض بالبعض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يتمضمض ويستنشق، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابث شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. هذا هو الركن الأول من أركان الوضوء، غسل الوجه، يغسل وجهه. وغسل الوجه هذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع، القرآن كما تقدم في آية المائدة، والسنة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك، كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وعبد الله بن عمر وغيرهم، والإجماع قائم على وجوبه، قائم على وجوب غسل الوجه. وبين المؤلف رحمه الله حده قال: من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس. قال العلماء رحمهم الله: من منابت شعر الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأفرع، بالأفرع، الأفرع الذي ينحسر شعر رأسه، ولا عبرة بالأجنح، الأجنح الذي يكون له شعر ينزل عن الرأس ويكون في الجبهة، لا عبرة بالأفرع ولا عبرة بالأجنح. وحد بعض العلماء حدا أحسن من هذا، قال: بدلا من أن نقيد بمنابت شعر الرأس نقول بأن الوجه الذي يجب غسله هو ما تحصل به المواجهة، فإذا حصل الانحناء، إذا حصل انحناء الرأس، الانحناء للرأس، فإنه لا يجب غسله، يعني ما يتعلق بالانحناء هذا لا يجب غسله، لكن الذي يجب غسله هو وما تحصل به المواجهة. وأما هذا من جهة الأعلى، وأما من جهة الأسفل فبينه المؤلف رحمه الله قال: إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا، إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا. أما بالنسبة لشعر اللحية فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. ومن الأذن إلى الأذن عربا، لأن هذا كله يطلق عليه وجها في اللغة العربية وتحصل به المواجهة. ويدخل في الوجه كما سبق لنا المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب ومن غسل الوجه، وذكرنا الدليل على ذلك. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. بالنسبة للشعر، شعر اللحية، ذكر المؤلف رحمه الله فيه تفصيلا، فقال: قال إن كان هذا، إن كان شعر اللحية كثيفا فيجب غسل، يجب أن يغسل ظاهرها فقط. أما بالنسبة للتخليل، بالنسبة لتخليل شعر اللحية فهذا سيأتينا إن شاء الله، وأن المؤلف رحمه الله يجعله من سنن الوضوء. أما الواجب فإنه يجب عليه أن يغسل الظاهر إذا كانت اللحية كثيفة، لأن هذا مما تحصل به المواجهة. وأما إن كانت خفيفة ترى البشرة من ورائها فإنه يجب غسل هذه البشرة، ليجب غسل اللحية والبشرة التي ترى من ورائها، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وما دامت هذه البشرة ترى وظاهرة لكون اللحية خفيفة فهي داخلة، فهذه البشرة داخلة في قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل. يغسل يديه، هذا أيضا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل اليدين. وغسل اليدين هذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فالذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخل بغسل اليدين، والإجماع قائم على ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: ويدخلهما في الغسل، يعني يدخل المرفقين في الغسل، هذا لرد قول الظاهرية، فإن الظاهرية يرون أن المرفقين لا يجب غسلهما أخذا بظاهر القرآن في قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فقالوا إلى هذه تفيد الغاية، وعلى هذا فالمرفق ليس داخلا في الغسل، لأن الله عز وجل قال: إلى المرافق. وأجاب العلماء عن ذلك، قالوا بأن إلى هنا بمعنى ما، جابوا عن ذلك قالوا بأن إلى هنا بمعنى ما، كقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وأيضا الجواب الثاني أن السنة بينت، أن السنة بينت أن المرفق يغسل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا هريرة توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقوله حتى أشرع في العضد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين، وقوله في الحديث حتى أشرع في الساق هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كعبين. فنقول بالنسبة للمرفقين، لا بالنسبة للمرفقين داخلان في غسل اليد، يجب على الإنسان أن يغسل مرفقين. وأما بالنسبة لقوله إلى، فقلنا أجبنا عن ذلك، أجبنا عن ذلك بجوابين. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه. هذا الركن الثالث من أركان الوضوء، أن يمسح رأسه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يمسح جميع رأسه، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك، أن الإنسان في الوضوء يجب عليه أن يمسح كل رأسه ولا يجب عليه أن يستوعب كل شعر بالمسح، بل يجب عليه أن يمر يديه على كل الرأس. وهذا كما قلنا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الإمام مالك، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهم قالوا يكتفى بالبعض. فعند الشافعية قالوا لو مسح ثلاث شعرات يكفي ذلك، وعند الحنفية يطيلونه بالربع، لكن الصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإصابة. وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على مسح بعض الرأس، بل كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح كل رأس. قال مع الأذنين، أيضا الأذنان يجب مسحهما، ودليل ذلك القرآن، قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. والأذنان من الرأس، والله عز وجل أمر بمسك الرأس. فإذا كان كذلك فيدخل في هذا الأمر الأمر بمسك الأذنين، فيجب مسح الأذنين. وأيضا يدل ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهذا الحديث إسناده إن شاء الله حسن. قال يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. هذه الكيفية سنة، المسح كيفية المسح حيثما مسح الإنسان أجزأ، يعني كيفما مسح الإنسان رأسه أجزأ، سواء بهذه الكيفية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أو بغيرها. المهم أن يستوعب الرأس بالمسح. لكن الذي دل له الحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقول السنة الإنسان أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده ويدخلهما في الغسل، يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، هذا هو الركن الرابع من أركان الوضوء، غسل الرجلين. وهذا دل عليه القرآن والسنة والإجماع كما سلم. وقال المؤلف رحمه الله إلى الكعبين، إلى هنا كما سلف لنا أنها بمعنى ما، ولا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الكعبين ليس داخلين في الوضوء، بل الكعبان داخلان في الوضوء. وتقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في الحضر، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأما قول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، فنقول بأن إلى بمعنى ما، كما في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. أو نقول بأن ظاهر القرآن دل على عدد دخول الكعبين، والسنة دلت على دخول الكعبين، السنة دلت على دخول الكعبين كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما، تخليل الأصابع هذا سنة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تخليل الأصابع سنة مطلقة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على تخليل الأصابع. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخليل الأصابع، قال أصبغ الوضوء وخلل الأصابع، خلل بين الأصابع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي إلى آخره، وهو ثابت. فنقول يستحب للإنسان أن يخلل أصابعه، يستحب للإنسان أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين، لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، بل يفعل ذلك في بعض الأحيان، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على ذلك. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. رفع النظر إلى السماء واستقبال القبلة ورفع السبابة أثناء الوضوء، هذه كلها لا أصل لها. يعني كون الإنسان إذا أراد إذا انتهى من وضوئه رفع بصره إلى السماء واستقبل القبلة ورفع سبابته إلى آخره، هذا كله لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ثابت، ثابت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. فيستحب المسلم إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر. وكذلك أيضا في الترمذي، كذلك أيضا في الترمذي يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يزيد أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد أيضا ذكر ثالث كما في حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، في عمل يوم والليل النساء. وهذا الذكر، هذا الذكر اختلف أهل العلم رحمه الله هل هو مرفوع أو موقوف على أبي سعيد إلى قره، على رأيه. والأظهر يعني كما رجح ابن حجر وكما هو رأي النسائي والدارقطني أنه موقوف، أنه موقوف على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وإذا كان موقوفا فإن هذا له حكم الرأي، له حكم الرأي، حتى ولو كان موقوفا فإن له حكم الرأي، لأن مثل هذا لا يقال بمجرد الاجتهاد. وعلى هذا نقول: إذا انتهى الإنسان من وضوئه يستحب له أن يذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، ثم يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما على الكفين. الوضوء ورد له أربع صفات، يعني الوضوء في السنة بالنسبة لكيفيته ورد له أربع صفات. الصفة الأولى أن يتوضأ مرة مرة، أن يتوضأ مرة مرة، فيتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويديه إلى آخره، يتوضأ مرة مرة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يتوضأ مرتين مرتين، أن يتمضمض مرتين ويستنشق مرتين ويغسل وجهه مرتين ويديه مع المرفقين مرتين، والمسح الرأس دائما يكون مرة واحدة، ويغسل رجليه مرتين. والصفة الثالثة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه أيضا ثلاث مرات، ومسح الرأس يكون مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاث مرات. والصفة الرابعة أن يخالف، الصفة الرابعة أن يخالف، فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ويغسل يديه مرتين، ويغسل الرجلين مرة واحدة. فهذه أربع صفات، هذه أربع صفات للوضوء. وسبق أن أشرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يشرع أن يؤتى بهذه تارة وبهذه تارة لكي يعمل الإنسان بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كليا، يعني تعمل بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها. قال ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. هذا الركن الخامس, من أركان الوضوء, أن يرتب الإنسان, يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما رتبها الله عز وجل, فيبدأ بغسل الوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين, يرتبها هكذا, يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. ولا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق, فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا بأس, أو استنشق ثم تمضمض ثم غسل وجهه هذا لا بأس, لكن الأحسن الإنسان يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام, يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه. لكن لو قدم هذه الأشياء بعضها على بعض فإن هذا لا بأس به, لأن الوجه عضو واحد. كذلك أيضا بالنسبة لليدين, بالنسبة لليدين هما عضو واحد, لو قدم اليسرى على اليمنى فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه لا أبالي بأي أعضاء وضوء بدأت, يعني يقصد الميامن والمياسر, فإذا بدأ باليسرى ثم اليمنى هذا لا بأس, لكن السنة أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وفي طهوره وشأنه كله. لكن المقصود بالترتيب هنا أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة كما رتبها الله عز وجل. والدليل على ذلك القرآن, فإن هذه الأعضاء الأربعة وردت مرتبة, والله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات, فقول الممسوح يدخل بين المغسولات هذا يدل على اشتراط الترتيب, وإلا كان الأولى أن تكون المغسولات ثم بعد ذلك يكون الممسوح, لكن كون الممسوح يدخل بين المغسولات هذا يدل على اعتبار الترتيب. وكذلك أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهذا الترتيب, هذا لم يرد, وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب الترتيب. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الترتيب في الوضوء ليس واجبا, واستدل بحديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاثة ثم ذراعيه ثم تمضمض واستنشق. حديث المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثم وجهه ثلاثة ثم ذراعيه ثم تمضمض واستنشق, وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما, لكن هذا شاذ. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أن الإنسان يجب عليه أن يرتب كما ورد في القرآن وكما رتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله, لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله, هذا الركن السادس, من أركان الوضوء, وهو الموالاة, بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله, يوالي بين الأعضاء, وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويدل لذلك حديث خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة, وهذا الحديث أخرجه لترمذي وغيره إلى آخره. وأيضا ورد من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم, فقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يعيد الوضوء هذا دليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الموالاة. والرأي الثاني رأي من مالك رحمه الله, اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله, أن الموالاة واجبة لكنها تسقط عند العذر. يقول رأي الإمام مالك في شيخ الإسلام أن الموالاة واجبة لكنها تسقط عند العذر، فإذا حصل عذر للإنسان فإن الموالاة لا تجب، لا تجب. فلو أن الإنسان يتوضأ مثلا وانقطع عليه الماء، احتاج إلى ماء وتأخر في غسل بعض الأعضاء، أو أنه احتاج إلى أن يزيل بعض الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، وحصل فاصل بين العضوين إلى آخره، أو مثلا الإنسان حصله ما يشغله احتاج أن يسلخ شخصا إلى آخره، فما دامت وجد هذه الأعذار فإنها تسقط الموالاة. واستدل على ذلك، استدل على ذلك يعني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل بأدلة، من ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة الظهار: فمن لم يجد، من لم يجد اعتاق رقبة فصيام شهرين متتابعين. فالله عز وجل أوجب في صيام الكفارة أن يصوم الإنسان شهرين متتابعين. وإذا حصل عذر للإنسان وأخل بهذا التتابع، عذر شرعي وأخل بهذا التتابع، فإنه لا يبطل صيامه، صيامه لا. فلو أن الإنسان حصله عذر للمرض وأفطر، فإن هذا الإفطار لا يبطل عليه الصيام، بل إذا شفي من مرضه فإنه يكمل ويقضي ما أفطره متتابعا. وكذلك أيضا في كفارة القتل يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين. لو أن المرأة حاضت فإنها تفطر، لو أن المرأة حاضت فإنها تفطر وتقضي، وهذا الإفطار لا يقل بالتتابع. وأيضا ذكر من ذلك أيضا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، لو أن الإنسان قطعها لاستماع لقراءة المأموم، إذا قلنا بأن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك قطع قراءة الفاتحة، قطع قراءة الفاتحة لكونه يستمع إلى إمامه أو لغير ذلك من الأعذار، فإنه يبني ولا تبطل قراءته ولا يقل هذا بالتكابر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الموالاة ليست واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واستدلوا بالأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة فمسح على خفين. أن ابن عمر توضأ ثم دخل المسجد فدعي بجنازة ثم مسح على خفين. ويجاب عن هذا بأنه محمول على الفاصل يسير، أن ابن عمر توضأ ثم دخل المسجد ثم بعد ذلك مسح على خفين، وقوله مسح على خفين في المسجد لا يلزم من ذلك أن يكون الفاصل كثيرا. والأخرى في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأن الموالاة واجبة إلا إذا حصل عذر يقطع هذه الموالاة، فإن هذا العذر لا يبطل التوالي. فلا نقول بالإنسان أن لا نقول للإنسان أن وضوءك قد بطل للإخلال بهذه الموالاة لزمه. وعندنا قاعدة يعني سواء كان هذا في الوضوء أو في غير ذلك مما يأتي من العبادات، نقول أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني التوالي. الأمر الأول الترتيب والأمر الثاني التوالي، إلا لعذر بالنسبة للتوالي. الأمر الأول الترتيب والأمر الثاني التوالي إلا لعذر، وإلا لم تكن على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمسنون التسمية. تقدم أن التسمية المشهور مذهب أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، وهنا المؤلف رحمه الله وافق جمهور أهل العلم وأن التسمية ليست واجبة وإنما هي سنة. وغسل الكفين، غسل الكفين أيضا في بدء الوضوء كون الإنسان يغسلهما ثلاث مرات، هذا سنة كما تقدم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة كما سلفنا لها كيفيتان، والاستنشاق له كيفيتان. أما الكيفية الأولى للمضمضة فالكيفية الواجبة، كيفية الواجبة، وهي أن يوصل الماء إلى داخل الفم. إذا أوصل الماء إلى داخل الفم فقد أتى بالواجب. وأضاف بعض العلماء رحمه الله قال أن يحركه أدنى تحريك. الكيفية الثانية الكيفية المستحبة وهي أن يدير الماء في جميع الفم، أن يدير الماء في جميع الفم. فالكيفية الواجبة أن يوصل الماء إلى داخل الفم، والكيفية المستحبة أن يديره في جميع الفم. أيضا أن الاستنشاق له كيفيتان، كيفية واجبة كيفية مستحبة. الكيفية الواجبة أن يوصل الماء داخل الأنف، والكيفية المستحبة أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف. هذه الكيفية المستحبة. وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه إذا أوصل الماء بأي طريق، بأي طريق أوصل، سواء كان بالجذب بجذب النفس أو بغيره من الطرق، فإن ذلك كافٍ. المهم أن يصل الماء إلى داخل الأنف، هذا الواجب. والمستحب أن تجذبه إلى أقصى الأنف، إلا أن يكون صائما لحيث لقيط بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبارك بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وتخميل اللحية. أيضا تخميل اللحية مستحب، بحيث يأخذ الإنسان شيئا إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة. أما إذا كانت خفيفة فإنه يجب أن يغسلها ويغسل ما وراء هذه البشرة لما تقدم من الدين عذاب. لكن إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يأخذ شيئا من الماء بكفه ويعرقها من تحت الذقن، ثم يأخذ أيضا كفا من ماء ويعرق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وهذا دليل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا حديث عثمان. وهذا الحديث هل هو ثابت أو ليس ثابتا إلى قليل، بعض العلماء حكم عليه بالشذوذ، لكن حتى ولو قلنا بعض العلماء أثبته، لكن حتى ولو قلنا بأنه لم يثبت فإن التخليل هذا وارد عن الصحابة. نقول التخليل هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول يستحب للإنسان كما ذكر ابن القيم أن يخلل في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يخلل لحيته ولا يداوم على ذلك، بل نقول في بعض الأحيان يخلل وفي بعض الأحيان يترك التخليل. وكذلك أيضا مثله الأصابع، يعني مثله الأصابع في بعض الأحيان تخلل وفي بعض الأحيان تترك التخليل. قال: ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر. يعني بالنسبة لمسح الأذنين، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سنة، يعني أنه سنة، وهذا فيه نظر. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس، وتقدم لنا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وأيضا تقدم لنا أن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم. ومما يدخل في مسح الرأس مسح الأذنين، فالصواب أن مسح الأذنين هذا واجب وليس سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وهذا الحديث صححه الترمذي، رجعه الترمذي والنسائي بن ماجه وصححه الترمذي. قال: وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا. غسل الميامن قبل المياسر يعني يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، يغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، هذا هو سنة لما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يعجبه أن يستحسن التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والغسل ثلاثا ثلاثا، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا سنة مطلقة، والصواب أن هذا ليس سنة مطلقة، يعني كون الإنسان يغسل ثلاثا ثلاثا هذا ليس سنة مطلقة، بل في بعض الأحيان يغسل مرة مرة، وفي بعض الأحيان يغسل مرتين بمرتين، وفي بعض الأحيان يغسل ثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأحيان يخالف فيغسل ثلاثا بالنسبة للوجه، وبالنسبة لليدين يغسل مرتين، وبالنسبة للرجلين يغسل مرة واحدة. يعني يأتي بسائر الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكره الزيادة عليها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد على ثلاث غسلات، وهذا صواب. قال المؤلف رحمه الله يكره، من صريح كلامه أن هذا مكروه، ليكره للإنسان أنه لا يزيد على ثلاث غسلات، وهذا صواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على هذه الثلاث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، وهذا من الاعتداء، كون الإنسان يزيد على ثلاث غسلات هذا من الاعتداء في الطهارة. والإسراف في الماء أيضا يكره، يقول المؤلف رحمه الله يكره أن يسرف في الماء بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا تقدم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام من أمتي يعهدون في الدعاء والطهور. قال ويسن السواك. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، فالفعل يسمى سواكا، والآلة أيضا التي يستاك بها تسمى سواكا. ويقول المؤلف رحمه الله يسن السواك، السواك سنة مطلقة في كل وقت، في كل وقت السواك سنة، لحديث عائشة في البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا كان الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، قلنا بأن السواك سنة مطلقة، ولذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإذا كان مطهرة للفم ومرضاة للرب فإن طهارة الفم ورضا الرب هذا مطلوب في كل وقت، فنقول بأنه مستحب في كل زمان السواك، لكن يتأكد في بعض الأوقات، في بعض الأوقات نقول بأنه متأكد، وفي بعض الأوقات وفي بعض الأحوال نقول بأن السواك متأكد. فالحال الأولى عند المضمضة، الحال الأولى عند المضمضة، عند الوضوء محله عند المضمضة، محله عند المضمضة. ولذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومحله عند المضمضة. قال ويسن السواك عند تغير الفم، هذا الموضع الثاني عند تغير الفم، ودليله حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من النوم يشوص فاه بالسواك، وهذا في الصحيحين. ومعنى قولها ومعنى قوله يشوص أي يدلك فاه بالسواك، وهذا دليل على أنه إذا تغيرت رائحة الفم إما بسبب مأكول أو بسبب طول سكوت أو غير ذلك فإنه يشرع للإنسان أن يتسوك، لأن النوم مظنة التغير، النوم مظنة تغير الفم، فدل ذلك على أنه كلما تغير الفم فإنه يشرع الإنسان أن يستاك. قال وعند القيام من النوم، دليله ما تقدم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من النوم يشوص فاه بالسواك. هذا لموضعان. الموضع الثالث قال وعند الصلاة. أيضا عند الصلاة لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، نقول شامل لكل صلاة. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مواضع. الموضع الرابع تقدم لنا وهو عند الوضوء ومحله عند المضمضة. الموضع الخامس، موضع الخامس عند دخول البيت، وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها سئلت عن ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت بالسواك. فيستحب الإنسان إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك. الموضع السادس، موضع السادس عند قراءة القرآن، وهذا يدل له حديث علي في النسائي، يدل له حديث علي في النسائي وفيه شرعية، شرعية التسوق عند قراءة القرآن. فهذه ستة مواضع، هذه ستة مواضع يتأكد فيها السواك. أما ما عدا هذه المواضع فإن السواك مشروعا على سبيل الاستحباب. ويقول المؤلف رحمه الله ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يقول المؤلف رحمه الله للصائم بعد الزوال هذا يقول بأنه لا يستحب، والمشهور بالمذهب أنه يكره، يعني يكره السواك للصائم بعد الزوال. واستنوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن السواك مسنون حتى للصائم بعد الزوال، لأنه مسنون مشروع. ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة، من الأدلة كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وطهارة الفم مرضاة للرب يطلب حتى بعد الزوال للصائم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، وهذا يشمل أيضا الصلاة التي بعد الزوال للصائم، ويشمل أيضا الوضوء بعد الزوال للصائم. فالصواب في ذلك عدم كراهته وشرعيته. وفي حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. وهذا الحديث حسنه الترمذي، وإن كان فيه ضعف، هذا الحديث ضعيف، لكن الترمذي حسنه، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، وهو لا يثبت. والترمذي رحمه الله حسنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن السواك للصائم فقالت هذا سواكي بيدي. ولم يذكر المؤلف رحمه الله بأي شيء يكون السواك، بأي شيء يكون السواك، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. فكثير من العلماء قال بأن السواك لا تحصل به السنة إلا إذا كان بالعود، إذا كان بالعود حصلت به السنة، أما بعد ذلك فإنه لا تحصل به السنة. والصواب في ذلك، الصواب كما ذهب إليه النووي وابن قدامة إلى أن السواك يحصل بكل ما تحصل، بكل شيء تحصل به طهارة الفم، كل شيء تحصل به طهارة الفم سواء كان ذلك بالعود أو كان بغير ذلك من الآلات، بغير ذلك من الآلات، أو بالإصبع إذا كان إصبع خشنا، أو كان بالخرطة، أو غير ذلك، يوجد الآن منظفات أو غير ذلك. فكل ما حصل به نظافة الفم وطهارته فإن السنة تحصل به. فيتسوق الإنسان عند الوضوء، تسوق مثلا عند الوضوء بفرشة أو بالسواك أو بإصبعه، دلك إصبعه، إصبعه تنظف ودلكها في فمه، يقصد بذلك السواك، فإنه يحصل له من السنة بقدر ما تحصل له طهارة الفم ونظافته. هذا هو الصواب، لأن المقصود هو طهارة الفم ونظافته. وإذا كان كذلك فبأي شيء حصلت هذه الطهارة والنظافة نقول بأن السواك مشروع. قال رحمه الله باب مسح الخفين. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما تكلم على أحكام الوضوء تكلم على أحكام المسح الخفين لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان، فالمناسبة بين البابين ظاهرة. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين، أو المسح في اللغة الإمرار، وأما في الاصطلاح فهو إمرار البلة على حائل مخصوص. نقول في الاصطلاح إمرار البلة على حائل مخصوص. والخفان تثنية خف، الخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجلين من جلد. والخفان تثنية خف، وهو ما يلبس على الخفين من جلد، وما يلحق بهما كالجوارب، والجرابيط وغير ذلك. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات المسح على الخفين، مذهب أهل السنة والجماعة إثبات المسح على الخفين خلافا للرافضة. ولهذا ابن مندة رحمه الله جمع حديث المسح على الخفين عن 80 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: سمعت أحاديث المسح على الخفين عن 70 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه خلاف قدير للسند، لكن هذا الخلاف زال، فالإجماع منعقد عليه، لكن الذي يخالف ذلك الرافضة. ولذلك أهل السنة والجماعة يذكرون جواز المسح الخفين في كتب الفروع، وكذلك أيضا يذكرونه في كتب العقائد، لأن هناك من أهل البدعة من يخالف المسح الخفين وهم الرافضة، فلا يرون المسح الخفين. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين. والمسح على الخفين دل له القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، على قراءة الجر. فإن بعض العلماء حمل قراءة الجر، حمل قراءة الجر على أن المراد بذلك المسح، مسح الخفين، مسح الرجلين إذا كان عليهما خفان. وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله حديث علي بن أبي طالب، وحديث عوف بن مالك، وحديث صفوان بن أمية، وغير ذلك من حديث المسح الخفين، كما سيأتي بإذن الله بيانه. وحديث أيضا المغيرة بن شعبة قال: يجوز المسح الخفين. ظهر كلام المؤلف رحمه الله أن المسح الخفين مباح، أن المسح الخفين مباح، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وأنه ليس سنة. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المسح الخفين مباح وليس سنة، بقوله يجوز، بقوله يجوز. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن المسح الخفين سنة، إذا كان إنسان لابسا للخفين فإن المسح عليهما هو السنة، إذا كان إنسان لابسا عليهما للخفين، وذلك رد لأهل البدعة، رد لأهل البدعة. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، أن يمسح الإنسان على خفين أو يغسل رجليه، هل الأفضل غسل أو الأفضل المسح؟ أيضا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن المسح أفضل من الغسل، ردا لأهل البدعة الذين ينكرون المسح على الخفين. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن السنة للإنسان أن يراعي حال قدمه، فإذا كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح، ولا نقول الأفضل أن تقلع وتغسل رجليه، وإذا كان خالعا للخفين فالأفضل أن يغسل رجليه، ولا نقول البس بحيث تمسح، الأفضل للإنسان أن يراعي حال قدمه، يعني. وهذا هو الذي دل له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يجوز المسح الخفين وما أشبهها من الجوارب، الجوارب وما يلبس على الرجل من الصوف والقطن وغير ذلك. ويفيد كلام المؤلف رحمه الله أن المسح على الجوارب جائز، كما أن المسح على الخفين جائز، أيضا المس على الجوارب جائز، يعني ما يلمس على الرجل من القطن ومن الصوف ومن سائر أنواع الأقمشة إلى آخره. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المس على الخفين على الجوارب جائز، ويدل له حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي، وأيضا هو الوارد عن الصحابة مس على الجوارب، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول كما أن المسح على الخفين يعني ما يلبس على الرجل من جلد وغيره يجوز، كذلك أيضا ما يلبس على الرجل من صوف أو قطن أو نحو ذلك التي تلبس الآن، هذه كلها على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا جائز، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله يشترط أن يكون الممسوح جلدا من جلد، يشترط أن يكون من جلد، لكن ما ذكرناه من الدليل حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين والجوربين، وهذا قلنا بأنه حديث ثابت كما ذكر الترمذي رحمه الله، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال المسح يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصفيقة، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط المسح الخفين، فذكر الشرط الأول، الشرط الأول أن تكون صفيقة، صفيقة بمعنى ساترة للقدم، فإن كانت خفيفة تصف القدم لم يصح المسح عليها، هذا هو المشهور من المذهب، لا بد أن تكون ساترة لا تصف القدم، فإن كانت خفيفة تصف القدم فإنه لا يصح المسح عليها، وهذا هو المشهور من المذهب أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وتقدم أن الإمام مالك رحمه الله يشترط أن يكون المنسوح عليه جلدا من جلد، فالمشهور من المذهب مذهب الإمام مالك أنها إذا كانت خفيفة تصف القدم أنه لا يصح المسح عليها. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنها إذا كانت خفيفة فإنه يصح المسح عليها حتى ولو وصلت القدم، حتى لو إذا كان الخف شفافا يصف القدم بشرط ما يكون فيه قروب، على رأي الشافعي، لكن لو كان شفافا بحيث أنك ترى القدم من ورائه فإنه يقول الشافعي رحمه الله يصح المسح عليه، يصح المسح عليه. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك يعني هم يقولون لا يصح، لا بد أن يكون ساترا، لأن غير الساتر ما يصح المسح عليه الحاق له بالمخرق، كما أن المخرق لا يصح المسح عليه كذلك أيضا الساتر الذي يشف القدم لا يصح المسح عليه، هذا هو المشهور من المذهب مذهب الإمام مالك. وقلنا مذهب الشافعي إذا كان شفافا يصف القدم فإنه يصح المسح عليه، لكن كما ذكر أن الشافعية كما سيأتينا في الشروط يشترطون أن لا يكون فيه خرق، لكن إذا لم يكن فيه خروق ويشف القدم ولا يسترها يصح المسح عليه، وهذا القول هو الصواب، وأن لا يشترط أن يكون صفيقا. وعلى هذا نقول الخف إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا عليه وينتفع به فإنه يصح المسح عليه، يصح المسح عليه، لأن هذا الخلاف سيأتينا إن شاء الله بما يتعلق بالخف المخرق، هل يصح المسح عليه أو لا يصح المسح عليه، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله.